اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا احمد القاسم امداد الخزائن الالهيه على اجناد الدوائر الملكيه من لجة قاموس بحر جودك الاعظم الطامحه لشابيب فيض قوابل الممكنات في عالم البطون والظهور الذي جعلت اسمه الجامع المفيض ما يزيد برحمات العطايا الراعي برعايه الله والحامي بحفظ الله والكالئ بكلاءه الله متحدا باسمك الاعظم الذي به انتظم امر العالم واستقام امر السماوات والارضين من منك ونعتك واضعت في عالم التخطيط من التجلي الرحماني صوره هيكل الجسماني مثال انطبعت الكائنات اجمعها بشكل محمدي عنوان للسعادات الابديه السرمديه على صوره نموذج الاشياء من رحمه بحر حقيقه خلق الله سيدنا ادم على صورته وفجرت عنصر موضوع ماده محموله روح العالم وادم ادم ونقطه باء كتب الغيوبات من انيه انا الله بابك الاعظم وصراطك الاقدس الاقوم السابح في بحار عظمه نور وجهك الدال عليك بك في جميع الحضارات والحيثيات وزج به في ارض الانوار فاحملني بان اتي على مطيه الاسرار واشهدني حتى اتحقق وجدانا وعيانا بل حتى إذا جاءه لم يجده شيء وورد الله عنده وآله وصحبه وسلم تسليما عدد رضاك عنه يا الله.